الستين او السبعين سبحان الله، فده اللي هو الايه دخل في حاله الايه الشيخوخه. اما بعض الناس تخلط ما بينه يقول هذا رجل عجوز، لا لا تقال عجوز الا للمراه كبيره السن، يعني ألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه، فالشيخ هو الرجل الذي طعن في السن، والعجوز هي المراه ايضا التي طعنت في السن. العجيب اما المعمر او المعمر، المعمر لان كلمه المعمر هذه لا تقال، المعمر الذي عمره الله، لك انت عندما تبارك لانسان بطلع يقول له عمرك الله في الطاعه، يعني ايه؟ يعني اذا يعني خير العباد من طال عمره وحسن عمله، وشر العباد سبحان الله من طال عمره وساء عمله. يعني في ناس والعياذ بالله بعد ما يكبر في السن، هو حتى اذا بلغ 40 سنه او بس انسان 40 سنه، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي سبحان الله. اذا قضيت الاربعين، لان الاربعين هذه قال علماء الفسيولوجي والتشريح ان اخر تكوين للعظام في الانسان عند سن الاربعين، اخر سبحان الله الشيء في النمو والتكوين والتكامل 40 سنه خلاص، حتى اذا بلغ اشده واستوى. ولذلك رب العباد في القران لما ندقق نجد ان الله لما تكلم عن سيدنا يوسف قال رب العباد عنه فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، وقال عن سيدنا موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. لماذا في سيدنا يوسف قال فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، ولماذا في موسى قال لما بلغ اشده واستوى؟ بلوغ الاشد هو يعني في حدود من سن البلوغ الى اخر سن المراهقة، يعني سن 18 مثلا ده الاشد، لغاية سن 20 سنة او عند الاحناف يعني كما يقولون 21 سنة مثلا، ده الايه ده الاشد. اما ده بلغ اشد. اما الاستواء هو بلوغ الاربعين، يعني اذا الوحي نزل على سيدنا يوسف فيما دون العشرين، ونزل على بقية الانبياء سبحان الله بعد الاربعين باستثناء سيدنا يحيى، قال ربنا واتيناه الحكمة صبية، هذه حالة استثنائية. سيدنا يوسف كذلك. لماذا؟ لان اتيناه حكما وعلما لما بلغ اشده، لانه سوف يتعرض للابتلاءات مبكرا، يعني سوف تهجم عليه فتنة امرأة العزيز في سن مبكرة، فالله عز وجل كأنما يعطيه مناعة ايمانية حتى يستطيع ان يعني سبحان الله يواجه هذه العاصفة من فيروس الانحراف او هجوم الفتنة عليه. اما سيدنا موسى فلم يتعرض للفتنة صغيرا، بل بالعكس عاش في قصر فرعون على مدى ثلاثة عقود 30 سنة، وبعدين تحرك من قصر فرعون لما قتل الرجل القبطي وتوجه الى ماء مدين، وعاش 10 سنوات وعاد عن طريق صحراء سيناء، واتاه الله عز وجل الوحي، او كلمه الله سبحانه وتعالى، اتاه الرسالة، يعني اتاه الرسالة وكلمه تكليمه في صحراء سيناء وعنده 40 سنة فلما بلغ اشده واستوى. نعود الى قضية الشيخوخة والكبر والعجز والهرم والمعمر الذي طال عمره، او حتى اذا يعني ومنكم ما يرد الى ارذل العمر. ارذل العمر بالنسبة له يشعر كأنما هو قد صار ثقيلا على من حوله، وبالنسبة لمن حوله إن كانوا صالحين فهم يشفقون عليه إشفاقا لأنه كبير السن وضعيف الحركة، وإن كانوا غير صالحين والعياذ بالله يملوا حياته وتمنى وفاته كي يرثوا منه والعياذ بالله، لما تكون النفوس سيئة والملكات يعني غير يعني على غير منهج الله لا نسمع خيرا ولا نرى خيرا، نسأل الله السلامة. طيب نعود إلى المسنين في مجتمعاتنا. الإحصائية سنة 2000 يعني من 8 سنوات تقريبا، أن كل 11 فردا في العالم فيهم واحد مسن، كل سبحان الله يعني 11 فرد فيهم مسن واحد. بعد تقريبا إن شاء الله 15 عام برصد العلماء الانثروبولوجي وعلماء الإنسانيات وعلماء الاجتماع يقولون أن كل 7 أفراد سوف يكون منهم بينهم مسن، يعني على سنة 2000

ورحمة الله تعالى وبركاته.